كبتبوا فيها من اللي كبت اللي كانوا بيعبدوه انكم وما تعبدون من دون الله ايه حصبوا جهنم مش كده. طب وليه قال كبكبوا هم والغاوين يجي بعدهم؟ قال لك بالك لو ما كانش الغاوين اللي غاووهم قدامهم يمكن يقولوا لا ده احنا بس هندخل كده ده الغاوين اللي احنا كنا بنعبدهم جايين دلوقتي يشدوني. قال لهم لا ده هم قدامكم. ولذلك يجي في آية ثانية يقول ايه يقدم قومه يوم القيامة قدامهم عشان ما يقولوش ده فرعون هيجي بعدين ده فرعون هيجي يطلعنا ده فرعون قدامك اهو يقدم قومه ايه يوم القيامة فأوردهم الايه فأوردهم النار. طب كبكبوا يعني كبكب كبكب كافوا به وكافوا به زي سمسم يعني حرفين مكررين يعني. أم قال لك كبكبوا كبوا بس مش مرة واحدة ينكبوا كده على وجوههم وهم ويقوموا وبعدين ينكبوا مرة ثانية يبقى تكرر الكب ولا ما تكررش؟ يبقى كبكب معناها يتكرر الايه. وعادة لما بنيجي ناخد من الأشياء المكررة ناخد منها لفظ فعللة. مثلا احنا نقول زقزقة العصافير زقزقة العصافير زقزق هي دي صوتها يبقى اذا بتدل على التكرير. فكبكبوا يعني ايه كب مكرر مش مرة واحدة كل ما يوم كل ما يوم فكبكبوا. وبنقول كمان نقنقة الضفادع نقنقة الضفادع لان الضفدع لما بيقول نق نق نق نق مش كده بيقول هذا الايه هذا الكلام. احنا مثلا نيجي كمان نقول ايه بسمله فلان يعني قال ايه قال بسم الله مش كده. حوقل فلان يعني قال ايه لا حول ولا قوه الا بالله. فكبكبوا دل على تكرار الكب. وجنود ابليس اجمعون جنوده ايوه جنوده اللي هم قد يكون جنود ابليس من الجن وقد يكونوا من الايه شياطين الانس برضه نعم.